قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب حد القذف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب حد القذف. تقدم معنا تعريف الحد والحدود. وقوله القذف، القذف في لغة العرب هو الرمي بالشيء قيل عن بعد. وأشار بعض العلماء إلى أن الأصل في القذف في اللغة هو الرمي بالشيء حسا كان أو معنى، وعبروا عن بعد كما يعبر بعض الفقهاء، قالوا لأن القذف يكون لا يكون قذفا إلا إذا رمى شيئا بقوة وكان عن بعد. ومن هنا قالوا إن من اتهم الغير بما لا يليق به من السوء وقذفه فإنه قد قال شيئا بعيدا عنه في الأصل، فهو إذا قذفه بالفاحشة فالأصل أنه غير فاحش، ومن هنا يوصف من يرمي الغير بالفحش بأنه قاذف. وأما في اصطلاح العلماء رحمهم الله فللعلماء فيه تعريفان مشهوران، أولهما القذف هو الرمي بالزنا، والمراد بذلك أن يرمي غيره بالزنا، وفي حكم الزنا فاحشة اللواط، وعبروا بالزنا لأنه الأصل في الفاحشة، وإلا فالضابط عندهم أن يرميه بوطء يوجب الحد سواء كان بزنا أو بلواط. وقال بعض العلماء القذف هو رمي مكلف مسلما حرا بنفي والد أب أو جد أو بزنا، فجعلوا القذف يشتمل على مسألة الرمي بالفاحشة كأن يقول له والعياذ بالله يا زاني، أو سواء كانت بالزنا أو اللواط، وكذلك أيضا نفي الأب والجد كأن يقول له لست بابن فلان، أو يقول له أنت ابن زنا والعياذ بالله، أو ابن زانية أو ابن زان، هذا كله من نفي الأب والجد، لأنه ينفي عنه النسب الصحيح وينفي عنه أبوة أبيه له، وحينئذ وينفي الفراش الطاهر لأمه، وحينئذ يوصف بكونه قذفا. هذا القذف يتحقق بشروط ينبغي توفرها في القاذف، وشروط ينبغي توفرها في المقذوف، وشروط ينبغي توفرها في القذف نفسه، الشيء الذي يرمى به. فأما بالنسبة للقاذف فلا بد وأن يكون مكلفا، بأن يكون عاقلا بالغا، وأزاد بعض العلماء مختارا أي غير مكره. فلو أن صغيرا قال لرجل أو صبيا أي من كان دون البلوغ قال لآخر يا زان، فإنه لا يعتبر قذفا شرعيا لأن الصبي مرفوع عنه القلم، وحينئذ ينظر فيه القاضي من حيث الأصل أنه لا حد، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، إلا مسألة الصبي المميز وخلاف الحنابلة رحمهم الله فيها، وقد تقدم معنا في مسائل ومنها مسألة طلاق الصبي المميز، وأن الصحيح أن الصبي غير مكلف. وبناء على ذلك إذا تكلم الصبي بالقذف أو قذف غيره فإنه لا يعتبر قذفا موجبا للحد. كذلك ينبغي أن يكون عاقلا، فالمجنون أيضا لا يكون منه قذف، مختارا فالمكره، فإن الله عز وجل أسقط بالإكراه أعظم شيء يتلفظ به وهو الكفر، فمن باب أولى ما دون ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلم يؤاخذ الله عز وجل من أكره على كلمة الكفر، فمن باب أولى سائر الكلام. ومن هنا قال الإمام العربي رحمه الله في أحكام القرآن: إن هذه الآية الكريمة أصل عند أهل العلم في إسقاط المؤاخذة عن المكره وإسقاط قوله وفعله. وأما بالنسبة لما ينبغي أن يتوفر في المقذوف فينبغي أن يكون محصنا، وقد تقدم معنا ضوابط الإحصان والأمور التي ينبغي توفرها الحكم بكون الإنسان محصنا والدليل والأدلة على ذلك. فينبغي أن يكون مسلما، فلو قال لكافر يا زان فإنه لا يحد، ولكن إذا كان ذميا ففيه تعزير في مذهب طائفة من أهل العلم رحمهم الله. وكذلك أيضا بالنسبة لأن يكون حرا قد تقدم معنا هذا، وأن يكون عفيفا، فلو قذف إنسانا والعياذ بالله غير عفيف أو امرأة زانية وقال لها يا زانية فإنه ليس بقذف، مثل أن يثبت على امرأة زنا ويشهد الشهود بأنها زانية فقال لها يا زانية أو أنت زانية فإنه يحكي أمرا موثقا، وحينئذ لا يعتبر موجبا، أو ثبت عند القاضي زناه فقال هذه زانية فإنه لا يعتبر موجبا للقذف موجبا للحد، لأنه ليس بقذف لمحصنة، والله عز وجل اشترط في إقامة حد القذف أن يكون للمحصنات، أن يكون القذف للمحصنات كما قال تعالى والذين يرمون المحصنات، والمراد بهن العفائف. قال حسان رضي الله عنه في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. وقال الله تعالى مؤكدا هذه الصفة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. وأما بالنسبة لما يرمى به فيشترط أن يكون بما يوجب بالوطأ الذي يوجب الحد، وهو كما قلنا الزنا واللواط. ثم ألفاظ القذف فيها ما هو صريح، كأن يقول للشخص يا زان أو أنت زان، أو يقول للمرأة يا زانية أو أنت زانية. ومنها ما هو بالتعريض والكناية والألفاظ المحتملة، فإذا قال يا فاجر أو يا خبيث فهذه ألفاظ محتملة وليست بصريحة في الدلالة على القذف ولا توجب حد القذف مباشرة، فإذا فسرها بما يوجب سقوط الحد عنه وانتفاء القذف عنه سقط عنه الحد، كما نص على ذلك الأئمة رحمهم الله. وبحث العلماء في هذه الألفاظ وبينوا عند شرحهم لباب القذف أن القذف منه ما هو صريح ومنه ما هو غير صريح، والصريح هو الذي لا يحتمل معنى غيره، فإذا قال يا زانها وقال يا زان فهذا من صريح القذف. ثم باللغات الأخرى بحسب كل عرف وبيئة، ففي كل عرف وفي كل لغة ألفاظ تدل على هذا الأمر، سواء بفاحشة الزنا أو بغيرها من الفواحش الموجبة للحد، فإذا صرح به فإنه قد جاء بلفظ القذف الموجب للحد. فإذا عرض به والتعريض أن يقول له أنا لست بابن زانية، أو ما كانت أمي زانية، أو لست بابن زنا، فهذا من التعريض. ومنه قولهم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أي ما كانت أمك زانية، كأنهم يعرضون بها. وهذا التعريض للعلماء في قولان مشهوران، منهم من اعتبر التعريض في حكم الصريح لأن الله سبحانه وتعالى حكى التعريض في قصة مريم كما في سورة مريم في الآية التي ذكرنا، ثم قال وبقوله بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فوصف هذا القول بكونه بهتانا عظيما. واعتذر بعض العلماء بأن الآية آية النساء المراد بها من اتهم مريم بالزنا، وليس المراد به من كان في زمانها، وذلك لأنها جاءت في سياق ذم اليهود كما هو ظاهر من مما قبل الآية وما بعدها، والقاعدة أن السياق محكم. والذين قالوا إنه لا يحد قالوا إنه لفظ محتمل، وفي القرآن ما يدل على التعريض، فإنه قد يأتي الشيء بطريقة المدح المراد به الذم، ولذلك قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، فهذا من باب الذم. وقالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد، وأرادوا به أنه سفيه وغير رشيد، فقالوا له إنك لأنت الحليم الرشيد، وليس مرادهم المدح وإنما مرادهم التعريض بذمه. فهذا موجود في القرآن، ومن هنا من قال إن التعريض ينزل منزلة التصريح، بنوا على أن في اللسان ما يدل عليه، وفي الحقيقة الشبهة قائمة فيه. ومن هنا قال بعض العلماء إنه إذا عرض به وفسر وبين أنه لا يريد الزنا فإن هذا لا يوجب الحد عليه أو يوجب سقوط الحد عنه. يقول المصنف رحمه الله: باب حد القذف. القذف كما بينا الرمي بالفاحشة الموجبة للرمي بفاحشة الزنا وما في حكمها، وهذا الرمي حرمه الله عز وجل في كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن القذف من الأمور المحرمة وأنه من كبائر الذنوب. فأما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ووجه الدلالة من هذه الآيتين الكريمتين أن الله سبحانه وتعالى قال: فاجلدوهم 80 جلدة، فعاقب من قذف بالعقوبة والحد وهو 80 جلدة، والعقوبة لا تأتي إلا على فعل محرم أو ترك واجب. فدلت الآية الكريمة فدل هذا على حرمة القذف، ثم أكد الله ذلك بقوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. يقول بعض العلماء وأشار إلى الإمام القيم وغيره إن هذا الرجل أو هذه المرأة التي رتعت في أعراض المسلمين وقذفت الغير بدون حق واتهمته بالزور والبهتان بدون بينة وحجة، عاقبه الله عز وجل بأن قطع لسانه إلى الأبد، فلا تقبل له شهادة. قال: فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا. والشهادة منصب شريف، ولذلك لا يقبل في الشهادة إلا العدول، وجعل الله الشاهد منزلته منزلة شرف لأنه يحكم بقوله بحكم الله من فوق 7 سماوات، فأحكام الشريعة مبنية على شهادة العدول. وقال تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالأحكام تنبني بل تستباح الدماء وتستباح الفروج بشهادة العدول، فهي منصب شريف. فأنزل الله منزلة القاذف عن هذه المنزلة الشريفة لأنها لا تليق به، ثم عاقبه أيضا بأنه قطع لسانه إلى الأبد، لأنه قد ترد الشهادة إلى أبد وقد ترد الشهادة إلى أمد. فالفاسق والعاصي الذي يوجب فسقه رد شهادته إذا كان فسقه بغير القذف، لكن في القاذف لا تقبل له شهادة إلا إذا تاب عن قذفه. فإذا تاب عن القذف، المراد بالتوبة عن القذف أن يرجع ويقول إنه كذب في قذف فلان وقذف فلانة، تعظيما من الله لأعراض المسلمين. فأعراض المسلمين ليست بالهينة، وأعراض الناس ليست نهبة لكل أحد يعني يرتع فيها كما ما شاء. فدل هذا على حرمة القذف، لأن الله عاقب القاذف برد شهادته. حتى إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما شهد على المغيرة في قصته مع عمر جلده عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان إذا لقيه يقول له عمر: تب أقبل شهادتك، تب أقبل شهادتك، أي إذا لم تتب لم أقبل شهادتك. وقد قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، خاطب الله بها نبيه. قال بعض العلماء: لو أن 3 من الصحابة شهدوا بالزنا أو قذفوا رجلا أو امرأة ولم يكمل النصاب فإنه يقام عليهم الحد وترد شهادتهم، تعظيما لأعراض المسلمين. وهذا كله زاجر للمؤمن وعظة للمؤمن أنه إذا جاء يتكلم في أعراض المسلمين أن يعلم أن هذا حد من حدود الله، وأن هذه حرمة من حرمات الله، وأن عليه أن يتقي النار. ولذلك قال الله عز وجل: وأولئك هم الفاسقون. والفسق أصله من فسقة الرطب إذا خرجت عن قشرها، فقوله أولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله، لأن الله أمرهم أن يطيعوه ومن طاعته أن يتقوا الله في إخوانهم المسلمين وأن يتقوا الله في أخواتهم المسلمات، وأن لا يتهموهم بالزور والباطل، وأن لا يطلقوا لألسنتهم العنان في أذية أبناء المسلمين وبناتهم. فقال الله عز وجل وأولئك هم الفاسقون. فدلت هذه الآية على حرمة القذف، ثم أكد الله ذلك بالوعيد الشديد. فجاءت الآية الثانية في قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. لا يعلم أحد مقدار دلالة هذه الآية الكريمة إلا إذا تجرع مرارة الظلم باتهامه بالسوء. فالمرأة حينما تتهم في عرضها وتؤذى، ويؤذى أهلها وتؤذى عشيرتها وجماعتها، بل لربما تؤذى قبيلتها، فمن يتجرع مرارة القذف يعلم معنى هذه الآية الكريمة إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ومن يلعن الله، أخبر الله أن من أصابته لعنة الله فلن تجد له وليا ولن تجد له نصيرا. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيذنا من لعنته وغضبه وسخطه وأليم عقابه. فاللعنة تطرد الإنسان من رحمة الله، ولذلك البعض نسأل الله السلامة والعافية تجده إذا أصابته اللعنة إذا وعظ لا يتعظ، وإذا ذكر لا يتذكر، لهم قلوب لا يعقلون بها. ولذلك قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإذا أصيب العبد باللعنة لا ينتفع بالسمع ولا ببصر، ولربما مرت عليه العظات التي تبكي وتدمي القلوب وتجده لا يتأثر بها، لأنه نسأل الله السلامة العافية أصابه من لعنة الله ما أصابه. فلعنة الله أمرها عظيم، فبين الله تعالى أنهم ملعونون في الدنيا وأنهم ملعونون في الآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة. وهذه لعنة تتبعه والعياذ بالله حتى يدخل قبره، لأنه آذى المؤمنين والمؤمنات باتهامهم بالزور والباطل. ثم قال الله عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. كما أنهم فضحوا الناس وهتكوا أعراض المسلمين واستباحوا ما حرم الله، فنشروا بين المسلمين الكلام السيء واتهموا المسلمات والمسلمين بالزور والباطل، فإن الله يفضحهم على رؤوس الأشهاد. وتكون فضيحتهم بأن تشهد عليهم ألسنتهم أنهم كاذبون، وتشهد عليهم أرجلهم. ماذا أرجلهم؟ قال بعض العلماء لأن الغالب في الذي يقذف الناس ويتكلم في أعراض الناس أن يمشي يمينا وشمالا ويشيع بين الناس، ما سمعت فلان ماذا فعل، فلان يقولون أنه كذا وكذا، وفلان يقولون أنها كذا وكذا، وجارك الذي بجوار بيتك هذا يقولون أنه يفعل كذا وكذا، وجارتك وبيت فلان عندهم واحدة ما هي طيبة عندهم واحدة كذا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عظا للمؤمن، لكن للمؤمن الذي يخاف الله عز وجل. ولذلك كان السلف الصالح من بعدهم من الصحابة والتابعون يوصون ويحذرون من الكلام في الناس والتعرض لأعراض المسلمين. كل من تلا كتاب الله عز وجل وتأمل هذه الآيات الشريفة من كتاب الله عز وجل، وكل كتاب الله شريف وكل آيات الله شريفة، فإنه يتعظ ويعتبر ويجعل لنفسه زاجرا. والسعيد من وعظ بغيره، فإن الله عز وجل جعل للذين قذفوا الناس وآذوهم في أعراضهم العواقب الوخيمة والنهايات الأليمة. فالشاهد من هذا أن الآية الكريمة بيّنت أولا عقوبة الدنيا وثانيا عقوبة الآخرة، والجمع بين عقوبة الدنيا والآخرة أخذ منه العلماء دليلا على أن القذف كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكبيرة ما توعد الله عليه بعقوبة في الدنيا أو عقوبة في الآخرة، وهنا جمع الله بين عقوبة الدنيا والآخرة. ومن هنا أجمع العلماء على أن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه لا يجوز للمسلم أن يقذف أخاه أو أخته المسلمة. ولما بيّن الله سبحانه وتعالى حرمة ذلك بيّن أن المسلم الصالح أعف ما يكون عن أخيه المسلم وأعف ما يكون عن عرض أخته المسلمة، لولا إذ سمعتموه، لولا بمعنى هلا للحظ، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أنفسهم هنا بمعنى إخوانهم، فجعل الله المؤمن مع المؤمن كالنفس الواحدة، فإنه لا يرضى أحد أن ينتهك أحد عرضه، ولا يرضى أحد أن يتكلم في أمه ولا بنته ولا أخته، فكذلك لا يرضى لإخوانه المسلمين. ومن هنا دل كتاب الله على حرمة القذف، وأكدت هذه السنة ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فبين عليه الصلاة والسلام أن قذف المحصنة الغافلة المؤمنة أنه موبقة، والموبقات المهلكات. ومعنى ذلك أن من دخل هذا الباب وسلك هذا السبيل فإنه مأذون بالهلاك من الله عز وجل، فليتقدم أو ليتأخر. كل من سهام بأعراض المسلمين وسهل عليه أن يحكي الشائعات وأن يلفق التهم وأن ينظر إلى إعراض إخوانه وأخواته أنها رخيصة مبتذلة، فإن عواقبه وخيمة ونهاياته أليمة، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يسلك سبيل الهلاك. ولذلك تجد البعض نسأل الله السلامة والعافية إذا ركع في أعراض المسلمين لا ينتفع بطاعة نسأل الله السلامة والعافية، لأنه على هلاك. فتجد نسأل الله السلامة والعافية مظلم القلب، سيء القول، لا يوفق في أمر نسأل الله السلامة والعافية، لأن الله تأذن بهلاكه. وإذا أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن فعل هذه الأشياء تهلك فإنها تهلك، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وعند تأمل لصوص الكتاب والسنة يلاحظ أنها جاءت في النساء، يعني ظاهرها الذين يرمون المحصنات الغافلات. وللعلماء منهم من يقول المحصنات عبر بالنساء لأن الأمر فيهن أشد والألم فيهن أعظم، والمرأة إذا اتهمت بالزنا لم يتزوجها أحد، وأعرض الناس عنها وتناولتها الألسن، ويحصل لها من الأذى ما لا يحصل للرجل. وقيل لأن التساهل في أمر النساء أكثر من التساهل في أمر الرجال، ولذلك الرجال لهم هيبة ويخاف منهم. وعلى كل حال فهذا ما جاء في كتاب الله. الوجه الثاني عند بعض المفسرين إن المراد به الفروج المحصنة، إن الذين يرمون المحصنات أي الفروج المحصنة، وقيل الجنس المراد به المحصنات، الجنس المحصنات ليشمل ذلك الذكورة والإناث. وعلى كل حال فالآية بإجماع العلماء ليست خاصة بالنساء، فمن تكلم في الرجال فاتهم الرجل بالزنا أو اتهمه باللواط بدون بينة وبدون حجة فإنه موعود بهذا الوعيد الشديد، لأنه يستوي فيه الرجال ويستوي فيه النساء، والضرر فيهما على حد سواء. أما الإجماع فقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم القذف، وأنه موجب للتفسيق، وأن من يقذف وليست عنده بينة على قذف أنه فاسق، ساقط العدالة، مردود الشهادة. وفي تحريم الله عز وجل للقذف لا شك أنه رحمة منه سبحانه وتعالى بالناس، فلو تأمل المسلم أن الناس لو تركوا دون زاجر ولا عقوبة يتكلم بعضهم في بعض لحصل في ذلك بسبب ذلك من الأمور ما لا تحمد عقباه. ومن هنا تحريمه فيه الحكمة العظيمة، وكما قال الله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا الباب باب القذف باب وخيم، وكان العلماء من قرأ كتب العلماء رحمهم الله وكتب المواعظ وكتب كذلك في مجالس العلم، وأدركنا أهل العلم رحمهم الله يحذرون الناس كثيرا، وإذا وصلوا إلى هذا الباب أو طرقوا هذا الباب عظموا أعراض المسلمين. وذكروا المؤمنين والمؤمنات بحرمة نقل الشائعات. ولذلك ينبغي للمسلم أن يلتزم هدي الكتاب والسنة، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن من غيب في قلبه السوء للمسلمين فقد زلت قدمه وساء حاله، والله عز وجل ولي أمره فسيجازيه على إساءته. فما على المسلم إلا أن يحسن الظن بالمسلمين، وأن يحملهم على أحسن المحامل، وأن يلتمس لهم المخارج، وعليه أن لا يشتغل بتتبع عورات الناس. فتتبع عورات الناس وتتبع الأخبار الغريبة والتساهل في هذه الأمور عواقبه وخيمة. وإذا أراد المسلم أن يقيم نفسه على صراط الله المستقيم الذي يدعو الله عز وجل في أشرف مواطنه وهو قائم بين يديه يتلو كتابه فيسأله أن يجعله مهديا إلى الصراط المستقيم، أن يعلم أن الصراط المستقيم يقوم على الإسلام الحق، وأن الإسلام الحق هو أن يكون المسلم قد سلم المسلمون من يده ولسانه. وعليه أن يشتغل بعيوبه وعيوب نفسه، وأن يجعل في عيبه شغلا عن عيوب الناس، وأن يبكي على نفسه، وأن يحس من نفسه التقصير، وأن يعلم أن للعباد ربا يحاسبهم وربا مطلعا عليهم. وقد خاطب الله عز وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه فقال له: لست عليهم بوكيل، وقال له: لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بحفيظ. فإذا كان هذا للنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، فعليه أن يعلم أنه لا سلطان له على أعراض المسلمين إلا بحق. فإذا قذف بدون بينة فإنه قاذف، وحينئذ يترتب عليه عقوبة القذف التي سيبينها المصنف رحمه الله، وحينئذ يثبت الحد في حقه وترد شهادته ويحكم بفسقه. إذا حكم بفسقه وجاء يشهد في أي مسألة فإنه ترد شهادته، ترد شهادته للفسق العام الموصوف به، وترد لخصوص وصف الله عز وجل له، أمر الله عز وجل برد شهادته. يقول المصنف رحمه الله: باب حد القذف. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بحد القذف. المناسبة بين باب حد القذف وباب حد الزنا أن الباب الذي سبق في الزنا، وهذا الباب في حد القذف، والمناسبة بينهما ظاهرة لأن كل متعلقة بالفواحش، وكل من حد الزنا وحد القذف حفظ الله به أعراض المسلمين، ولذلك يعتبر من حفظ العرض. فحد الزنا فيه حفظ أعراض المسلمين، وأيضا حد القذف. ثم في هذا تأسي بالكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر حد القذف بعد حد الزنا، فقال سبحانه في آية النور في مطلعها: الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إلى أن قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فجعل حد القذف بعد حد الزنا، ومن هنا ذكر بعض العلماء هذا الباب باب حد القذف بعد باب حد الزنا تأسيا بالكتاب العزيز. نعم. قال رحمه الله: ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة إذا طالب المقذوف. قال رحمه الله: ومن رمى محصنا بالزنا. قول رحمه الله: من رمى محصنا بالزنا، قلنا إنه يشترط في القذف أن يكون لمحصن، وبينا أنه بالإسلام وبالعقل وبالبلوغ وبالحرية وبالعفة، هذه 5 أمور لا بد من توفرها للحكم بالإحصان في حد القذف، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، وقوله سبحانه: إن الذين يرمون المحصنات، وهذا يدل على أن الأمر مقيد بهذه الصفة. فقال رحمه الله: من رمى محصنا، فخرج ما لو رمى طفلا أو رمى صبيا أو رمى مجنونا، فكل هذا قلنا طبعا فيه نظر للقاضي يعزر فيه بما يتناسب مع الحال، وهذا فيه التعزير وليس فيه الحد. نعم. من رمى محصنا. نعم. قال رحمه الله: ومن رمى محصنا بالزنا. من رمى محصنا بالزنا فيقول له: يا زان، أو فلان زان، أو يخاطبه مباشرة في وجهه كأن يقول له: أنت البعيد زاني. وهكذا لو خاطب المرأة، أو خاطبت المرأة المرأة، أو خاطبت المرأة الرجل، سواء اتحد الجنس أو اختلف. ومن رمى محصنا بالزنا يستوي أن يرميه بالزنا أو يرميه باللواط. ومن هنا قال بعض العلماء الضابط فيه أن يرميه بوطء يوجب الحد, يرميه بوطء يوجب الحد اللي هو الزنا أو اللواط. نعم. لكن إذا قال له يا لوطي, فمن أهل العلم من قال إنه لفظ صريح يقام عليه الحد مباشرة حتى ولو فسره بما لا يوجب الحد. فسره بما لا يوجب الحد قالوا إنه لا يرفع عنه العقوبة. وقال بعض العلماء إنه إذا قال له يا لوطي وفسره بما يرفع الحد, إما أن يقول له مثلا يا لوطي على أنه من قوم من على دين لوط تزكية له, فقالوا إن هذا مخرج له, وهذا فيه ضعف, لأنه إذا كان في حال الخصومة وحال الغضب وحال اللجاج يصعب حمله على مثل هذا المحمل, لأن بساط المجلس كما تقدم معنا في الطلاق وكناياته بساط المجلس مؤثر ومحتكم إليه. لكن لو أنه بينه وبين الله يعتقد ذلك, وأنه قال له هذه الكلمة يعتقد على أنه من قوم من على دين لوط, وأنه أراد فقط أن يأتي بلفظ يزعجه ولكن لا يريد به رمي, بينه وبين الله ينفع ديانة. لكن قضاء قالوا بعض العلماء ينفعه مع يمينه, يحلف اليمين على أنه ما أراد السوء. وأيضا ربما يفسره بالسوء الذي لا يصل إلى الحد, فالسوء الذي لا يصل الحد أن يقول له أنت البعيد لوطي, أي تفعل قوم لوط أنهم يأتون الفاحشة, وليس المراد به أنه يفعل الفاحشة ولكن يتساهل بصحبة المردان وفعل الأمور التي يفعلها قوم لوط بحيث لا تصل إلى فعل الفاحشة. فقال بعض العلماء, وهذا اختاره بعضهم, أنه إذا فسره على هذا الوجه فلا حد, أي لا يقام عليه الحد, لأنه ليس بوطء موجب للحد والعقوبة. فعلى كل حال إذا قال هذا اللفظ فيه شبهة, وإذا كان في بساط المجلس ما يقوي انصرافه إلى المعنى الموجب للوطء فلا إشكال. وهكذا لو أنه ترجم بلغة قوم وكان في لغة بلده أو قومه أن هذا لا يفسر إلا بهذه الفاحشة, فإنه لا يقبل تفسيره بصرفه إلى معنى آخر, لأنه يكون كالصريح في لغة العرب. نعم. قال رحمه الله أو شهد عليه به. أو شهد عليه به, إذا شهد ثلاثة فلم يكتمل النصاب, فلا بد من رابع, لأن الله تعالى يقول ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. فيستوي أن يرميه مثل ما يقع أثناء السب والخصومة, بل لا يشترط السب والخصومة. فلو شهد اثنان القذف يثبت بشهادة اثنين من الذكور. لو أن شخصا جاء إلى القاضي وقال فلان قذفني بالزنا, يحضر القاضي الشخص ويقول له هل قذفت فلان بالزنا؟ إن قال نعم فلا إشكال, وإن قال لم أقذفه أقام الرجل شاهدان سمعاه يقول فلان زان أو فلان يزني أو فلان يفعل الزنا, فحينئذ بشهادة الاثنين يثبت القذف. إذا رماه مباشرة في وجهه أو قالها في غير وجهه أو شهد عليه وكان النصاب لم يكتمل, فإنه في هذه الحالة يقام عليه حد القذف. نعم. وقد يكون شاهدا بصدق, حتى ولو كان الشاهد صادقا, لو أن ثلاثة فعلا رأوا شخصا على الزنا فإن الله عز وجل حذرهم أن يشهدوا, لأن الله أذن لهم أن يشهدوا إذا اكتمل النصاب وهو الأربعة, سترا من الله على عباده, والله يحكم ولا يعقب حكم. وقد قبل الشرع بحكم الله عز وجل شهادة الاثنين في الدم, لكن في الزنا لابد من أربعة. فإذا كانوا ثلاثة فهم في الشريعة مخيرون بين أن يقذفوا أن يشهدوا بالزنا فيقام عليهم حد القذف, وبين أن يستروا ويسكتوا وحينئذ لا يقام عليهم الحد. فإذا هم تجرأوا وتكلموا فحينئذ يقام عليهم الحد, لأن الله أمر بذلك. نعم. قال رحمه الله فلم تكمل الشهادة عليه جلد 80 جلدة. جلد هذا القاذف 80 جلدة. أولا هذا الجلد, طبعا جلد 80 جلدة لنص الله عز وجل, وأجمع العلماء رحمه الله على هذه العقوبة, أن القذف له 3 عقوبات. العقوبة الأولى الحد وهو 80 جلدة, والعقوبة الثانية رد شهادته. ورد الشهادة في كل شيء, لو جاء وقال لك السيارة ما هي موجودة فمثل هذا لا تقبل شهادته. الله قال لا تقبل لهم شهادة أبدا, قطع الله لسانه. وأولئك هم الفاسقون. وهو الحكم الثالث أنه يحكم بتسليقه، نسأل الله السلامة والعافية. وشهد الله من فوق سبع سماوات عليه بهذا الحكم أنه محكوم عليه بالفسق. هذه ثلاث عقوبات مترتبة على من قذف بشرط ألا يقيم البينة، ليس قذف وليس عنده بينة. أما لو قذف وعنده بينة فحينئذ لا إشكال. إذن هناك شرطان لهذا الحد والعقوبة لهذه العقوبات. الشرط الأول ألا تكون عنده بينة، ألا يقيم البينة على صدقه، فإن أقام البينة على صدقه لم نقم عليه الحد. وثانيا أن يطالب المقذوف بحقه، لأنه حق للمخلوق. فلو أن الشخص أو المرأة التي تهمت بالزنا أو قذفت سكتت والرجل سكت، ومن الناس من يسكت فيكون سكوته أعظم بلاء على من قذفه والعياذ بالله، لأن من قذف إذا أخذ العقوبة في الدنيا فهو أهون عليه، لكن الويل ثم الويل لمن ظلم واشتكى المظلوم إلى جبار السماوات والأرض، الويل له إذا اشتكى إلى ربه. ومن هنا إذا سكت صاحب الحق فالأمر إليه. ومما ذكر العلماء والأئمة أن رجلا ظلم امرأة، ولما ظلمها ظلما شديدا فابتلاه الله بمرض ساءت فيه حاله وأصبح في حال شديد وضيق شديد، فرجعوا إلى بعض العلماء وسألوهم، فقال لهم أحد أهل العلم هذا رجل ظلم، انظروا من ظلم، فوجدوا أنه ظلم هذه المرأة، فقال اجلسوا عند المرأة واذكروا مظالمه. فلما جلسوا عند المرأة وصاروا يذكرون ما آذاها به وظلمها به حنقت المرأة فسبته ولعنت فخف عنه البلاء، لأنها كانت ساكتة تشتكي إلى ربها فكان الله يتولى عقوبتها وكان الله نصيرها. فلما جاءت تشفي غيظها وغليلها وكلت إلى نفسها. المظلوم إذا اشتكى إلى الله عز وجل ورفع أمره إلى الله سبحانه وتعالى فالويل لمن ظلمه. ومن هنا إذا لم يطالب بحقه فإنه يسقط الحد، لكن ما يسقط الحق، حق المقذوف ما يسقط، لو أنه سكت عنه ما يسقط، هذا شيء بينه وبين الله عز وجل إذا طالب به صاحب الحق ولم تقم بينه. أما اشتراط عدم البينة فلأن الله تعالى يقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فجعل الحد وهو جلد 80 جلدة مرتب على وجود أمرين، رمي واتهام بالزنا وقذف، وثانيا عدم وجود البينة. وأكدت هذا السنة كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قذف هلال بن أمية امرأته بشريك بن سحماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. هذا إذا كان يعني لم يقم البينة على صدقه، أما إذا قام البينة فلا حد. نعم. قال رحمه الله إذا طالب المقذوف لأنه حق للمقذوف، فإذا طالب بحقه فحينئذ يقام عليه، يقال له أقم بينة على صدقك وإلا أقمنا عليك الحد. لكن يستثنى من هذا الزوج مع زوجته، فإذا رماها بالزنا استثنى الله عز وجل الرجل مع امرأته إذا اتهمها بالزنا أو نفى الولد عنه أو قال هذا الحمل ليس مني، فحينئذ يجري اللعان، يستثنى من هذا الرجل مع امرأته. ولذلك في أول الإسلام لما قذف هلال بن أمية امرأته بشريك من سحماء قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. وكذلك عويمر العجلاني لما قال لعاصم يا عاصم الرجل يجد مع امرأته رجلا إن قتله قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ وإن تكلم إن قتل قتلتموه وإن تكلم جلدتموه وإن سكت سكت على غيظ، سلي عن هذا يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلي يا عاصم عن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله المسألة، فرجع فقال له في الليل فقال له ما وراءك يا عاصم، يعني بماذا أفتاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إنك لم تأتني بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره مسألتك. يلاحظ قال له الرجل يجد مع امرأته رجلا، يعني على الزنا والعياذ بالله، إن تكلم إن قتل، يعني قتل الرجل قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه. هنا المحل، محل الشاهد، أنه إذا قذف ولو كان زوجا في أول الإسلام أنه يقام عليه الحد، وإن سكت سكت على غيره. ثلاث مصائب: إن قتل قتلتموه، إن تكلم جلدتموه، إن سكت سكت على غيره. فقال له كره رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة، فقال والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق عويمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام اذهب وأتي، إنه قد نزل فيك وفي امرأتك قرآن، فاذهب وأتي بها. فأجري اللعان بينهما، وقد تقدم معنا كتاب اللعان وبينا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسخ أو خصص الرجل، صار تخصيصا لقذف الرجل لامرأته. والسبب في هذا أن الشريعة من حكمة الله عز وجل أن الرجل مع امرأته في الغالب أنه لا يقدم على هدم فراشه واتهام امرأته بالزور، وأن هذا البلاء بلاء عظيم، أنه ربما يأتي لأنه يدخل البيت في أي وقت، وما ظنت أن يجد مثل هذا الشيء. ولذلك قال عويمر والله يا رسول الله لقد سمعت بأذني ورأيت بعيني. وهذا يعني بلاء يقع للرجل مع أهله، نسأل الله السلامة والعافية. فبينت الشريعة أنه إذا وقع الرجل مع امرأة، يعني حصل القذف بين الرجل والمرأة، فلهم حكم خاص. لكن لو امتنع الرجل من أن يلاعن فحينئذ يقام عليه حد القذف. ومن هنا إما أن يقيم اللعان وإما أن يقام عليه الحد إذا طلبت المرأة بحقها. نعم. قال رحمه الله والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف كما قدمنا. نعم. قال رحمه الله ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها. ويحد من قذف الملاعنة، المرأة إذا لاعنت زوجها فإنه إذا وقع اللعان كما تقدم معنا أن يبدأ الرجل فيشهد بالله أربع شهادات، فيشهد بالله أن زوجته، يشير إليها في مجلس القضاء أن زوجته هذه قد زنت، أو أن هذا الحمل ليس منه، أو أن هذا الولد ليس بولد. إما أن يكون لعان على الزنا، أو لعان على نفي الحمل، أو لعان على نفي الولد كما قدمناه في كتاب اللعان. فيشهد أربع شهادات بالله أنه أنها زانية، وأنه صادق فيما رماها به من الزنا. ثم إذا جاء إلى الخامسة يستوقفه القاضي كما قدمنا، ويقول له إنها الموجبة الخامسة، وهي أن يشهد أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والعياذ بالله. ولذلك قبل أن يشهد هذه الشهادة يوقف القاضي ويقول له إنها الموجبة، يعني لو شهدتها سيلعنك الله والعياذ بالله، فيخوف بالله ويذكره بالله عند الخامس. ثم ينتهي لعان الرجل، فإذا انتهى لعانه يبدأ بالمرأة وتشهد أربع شهادات بالله أنها ما زنت، وأنه كاذب فيما رماه أو ادعاه من زناها، أو أن هذا الحمل حمله، أو أن هذا الولد ولده. فإذا شهدت أربع شهادات توقف عند الخامسة ويقول لها يا أمة الله اتق الله إنها الموجبة، يعني إذا شهدت الخامسة فإنها سيحل عليك غضب الله، لأن تشهد بالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ويدرأ عنها العذاب الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، نسأل الله السلامة والعافية. طيب إذا انتهى اللعان، أجري اللعان بين الرجل وبين المرأة، في هذه الحالة أصل دعوى اللعان تقام في مجلس القضاء، ولا لعان إلا في مجلس القاضي. فإذا شهد هذا وشهدت هذه فحينئذ القاضي يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسابكما على الله، الله أعلم أحدكما كاذب، فهل من تائب؟ حسابكم على الله، يعني في خصومة الدنيا وقضاء الدنيا وحكومة الدنيا انتهى الأمر، لأن ما ندري هذا شهد وهذه شهدة، فقال حسابكم على الله، فترتفع المسألة إلى خصومة الآخر، وحينئذ يرد السؤال: لو أن شخصا قذف الملاعنة بناء على أنها شهدت ودافعت عن نفسها، هي بدفاعها عن نفسها عادت كغير الملاعنة، ومن هنا لا يقال إن شهادة الرجل عليها 4 شهادات توجب زوال وصف الإحصان عنها، ومن هنا لا يقام عليها الحد ولا توصف بكونها زانية. فإذا رمى الملاعنة، لو شخص قال هذه زانية والعياذ بالله وإنها زانية، فحين أو أنت زانية خاطبها وباشرها، فإنه يقام عليه الحد، لأن اللعان لم يغير شيئا من الحقيقة، اللعان لم يغير شيئا من الحقيقة، فالمرأة لا تزال باقية على ما هي عليه، وبينها وبين الله إن كانت زانية ورماها فهذا شيء آخر، أما من حيث الحكم كقضاء فلنا الظاهر والله يتولى السرائر والضمائر. نعم. قال رحمه الله: أو ولدها. وهكذا لو قال لولدها: يا ولد الزنا والعياذ بالله، أو يا ابن الزنا، أو يا ابن الزاني، أو يا ابن الزانية، فإنه يحد ويجب عليه الحد. إذا قال يا ابن الزانية، طبعا هو على أنها ملاعنة، فحينئذ يكون الحق للمرأة، لأنه إذا قال له يا ابن الزاني فقد قذف أباه، وإذا قال له يا ابن الزاني فقد نفاه عن أبيه، وإذا قال يا ابن الزانية فحينئذ اتهم أمه، وفي كلتا الحالتين متهم الأم، في كلتا الحالتين المتهم الأم، لكن في الحالة الثانية التشريك موجود فيها بين حق الأب والأم، إلا أنه إذا قال له يا ابن الزاني أو يا بنت الزنا وهي بنت ملاعنة أو ابن ملاعن، فالحكم فيه وفي غيره من الأبناء والبنات سواء، يعني اللعان لا يغير شيئا من الأصل، هذا معنى كلامي، أنه يبقى على الأصل، ولذلك لا يجوز. الولد ينسب لأمه، ولد الملاعنة، ولد الملاعنة الملاعنة ينسب لأمه، ولذلك الولد الذي وقع اللعان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نسب إلى أمه في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، إعمالا للسنة، لأن الرجل قد نفاه عن نفسه. نعم. قال رحمه الله: ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم. إذا قذف جماعة بعد أن بين قذف الفرد من الذكور والنساء، شرع في قذف الجماعة، لو قال 2 أو 3 أو 4 وصفهم بالزنا: يا زنات، فهذا قذف للجميع، فإذا طالب واحد منهم أقيم عليه الحد، ولو سكت الجميع فلا إشكال، ولو طالب الجميع فحد واحد. نعم. قال رحمه الله: فإن عفى بعضهم لم يسقط حق غيره. فإن عفى بعض هؤلاء، قالوا، قال أحدهم: أنا ما أريد أن أطالب بحقي، أقيم الحد إذا طالب به ولو واحد، سواء كان الذي طالب أكثر من الذي عفى أو كان أقل أو كان مساويا، ما دام أنه طالب به ولو واحد فإنه يقام عليه الحد، لأن له حق خاص به. نعم. في هذا الباب نختم بكلمة نعود ونذكر بأن المسلم ينبغي عليه أن يلتزم هدي الكتاب والسنة، وأن يعلم أن الله إذا توعد أو أنذر أو حذر عليه أن يأخذ حذره وأن يتقي ما أنذره الله عز وجل به. وفي هذا تأكيد من نصوص الكتاب والسنة على أنه ينبغي للمسلم أن يكون عفيف اللسان، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن الأصل في الإنسان أن يتقي الكلام السيء، لأن الله سبحانه وتعالى أمر المسلم أن يقول خيرا، وكذلك أمرت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي هذا الباب دليل على خطر اللسان، وهذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الناس في هذا الزمان وفي الأزمنة المتأخرة كلما ابتعدوا عن زمن النبوة فهم أحوج ما يكونوا إلى من يذكرهم بحرمات المسلمين. وكلما تباعد الناس عن عهد النبوة سهل عليهم الوقوع في الحدود والمحرمات ومنها حقوق إخوانهم المسلمين. ولذلك الواجب على العلماء وعلى الدعاة وعلى طلبة العلم وعلى الأئمة وعلى الخطباء وعلى الواعظين أن يستديموا تذكير الناس بهذا الأمر العظيم، وهو أن المسلم محاسب من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة عما يقوله وعما يشهد به، كما قال سبحانه: ستكتب شهادتهم ويسألون. ولقد شهدت كثير من السنن الإلهية بأن أسعد الناس في الدنيا من سلمه الله وسلم منه، وأن أكثر الناس صلاحا واستقامة من كان عفيف اللسان عن أعراض المسلمين، وأن أكثر الناس خسارة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متهتكا مستهترا بأعراض المسلمين. أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال: إنما المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، قد شتم هذا الشتيمة، ثم يؤخذ فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طؤمر به فطرح في النار. ليعلم كل أحد أن الله سيقيم موازين الآخرة التي لا مجاملة فيها، والتي لا حسب فيها ولا نسب ولا وظيفة ولا مركز ولا جاه. إذا كنت في وظيفتك، إذا كنت مديرا مسؤولا، لا ترتع في أعراض المسلمين ولو كان أضعف الموظفين عندك، ولا تقول له: اذهب يا كذا وتعال يا كذا وفلان كذا وفلان فعل الله به وفلان كذا. احفظ لسانك فإنه يريدك الموارد، واعلم أنك إذا أردت أن ترى السلامة والعافية فحاسب لسانك في كل كلمة يقولها. قال بعض العلماء: والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. الناس اليوم بحاجة ماسة أن يذكروا بأعراض المسلمين، أن يذكروا بهذا التهتك والتساهل في نقل الشائعات وعدم المبالاة. الشخص حتى ولو تقول، يقولون أن فلان ما هو ذكي، حتى ولو قلت ما هو ذكي، ولو قلت أنه مغفل، كل هذا بحسابه، هذا كله سيكتب عليك وستحاسب، لأن الله يقول: ستكتب شهادتهم ويسألون. الناس بحاجة أن يذكروا بحرمات المسلمين وبأعراض المسلمين، وأن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يحب أذية المؤمن ولا يحب أذية المؤمنة. في الحديث الصحيح يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. يكره الموت وأكره مساءته، فنص الحديث على أن الله يكره أن يساء للمؤمن. المؤمن الحق عفيف اللسان، وإذا صرت عفيف اللسان ما يحاسبك الله: ليش ما ذميت فلان وسبيت فلان؟ حتى ولو كانت المرأة زانية لن يحاسبك الله: لماذا لم تقل يا فلانة الزانية؟ ما يحاسبك الله على سب الناس وشتمي. عليك أن تعلم أن حفظ اللسان، وخاصة إذا كنت قدوة أمام طلابك وأمام الناس، عليك أن تلتزم أمام أبنائك أمام بناتك. بعض الناس يجلس أمام أبنائه يسب جاره الذي فعل الله به وابن كذا وبنت كذا وفعل الله بها، وبعض الأمهات بنفس الطريقة، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى كل من عنده قدرة أن يعظ الناس وأن يذكر الناس، فإنه ينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بالأخص عامة المسلمين. لقد تساهل الناس في أعراض المسلمين كثيرا، وعليك إذا جلست مجلس فسمعت أنه ينقل عن شخص شيء أن تذب عنها، لعل الله أن يذب عن وجهك النار، تذب عن أعراض المسلمين. ولا عليك من الناس، انظر إلى أهل الباطل كيف اجترأوا على باطلهم وهتكوا أعراض المسلمين، وأنت ما عندك الغيرة أن تقول الحق. تخاف من الناس ولا تخاف من الله عز وجل؟ أتظن أن الله سيخذلك؟ لا والله، قل الحق فإن الله سيمضيه، وانطق بالحق فإن للحق نورا لو أطبق أهل الأرض على أن يطفئوه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فعليك أن تذب عن أعراض المسلمين، وهذا الضعف والخور أن يجلس الإنسان يسمع، حتى الذي يجلس في المجالس ويسمع أذية المسلمين يقوم عن مجلس ينصح يذكر، فإذا لم يسمع كلامك قم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. من يرضى أن صديقا له أو أخا له في الإسلام يجلس في مجلس يسب فيه؟ هل ترضى؟ ما ترضى، كما لا ترضى هذا لنفسك لا ترضاه لإخوانك المسلمين. ثم تأمل رحمك الله، إذا كان هذا، وهذا خاص طلبة العلم، إذا كان هذا في العرض، فما بالك بمن يتهم إنسان بالكفر، بالزندقة، بالبدعة، بالعلمانية، بالخروج من الإسلام، بأنه رجل ما عنده تعظيم للدين، هذا الاستهتار في ديانات الناس وتكفير الناس وتبديعهم وتفسيقهم، هذا أمر خطير. وعلى طلاب العلم والناس القدوة أن يزموا الناس بزمام التقوى والخوف من الله والورع، وأن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى سيجزيهم عن ذلك أحسن الجزاء. من نصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وغار على أعراض المسلمين والمسلمات ودافع عن أعراض الغافلين والغافلات ذب الله عن وجهه النار. وألسنة الصدق لا تتلجلج، وألسنة الصدق لا تكذب أبدا، وألسنة الصدق لا تخذل، لأن الله معها، ومن كان الله معه فقد كفاه الله همه. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فعليك أخي في الله ألا ترضى، خاصة إذا كنت طالب علم، إذا كنت طالب علم تجلس في مجلس يقال فلان فيه تقول لا ما نرى فيه إلا خير ولا أعلم فيه إلا خير وهذا الذي أشهد فيه، واتقوا الله في أعراض المسلمين. وإذا وجدت مجلسا يرتع فيه في أعراض المسلمين فقل لهم يا إخوان أحد أمرين، إما أن تكفوا عن أعراض المسلمين وإلا خرجت، وإلا كنت شريك لهم، فهذا أمر ينبغي التنبه له. واعلم أن الله لن يخذلك، وأن الله يحب من المؤمن أن يكون ناصحا لإخوانه المؤمنين وإخوانه المسلمين. ومن النصيحة أن تكون معهم في الغيب كما تكون معهم في الشهادة، وكما أنك لا ترضى لأن أحد أن يذكرك بسوء كذلك لا ترضى لإخوانك أن يذكروا بسوء. وبالأخص كما ذكرنا تبديع الناس وتفسيقهم واتهامهم ونسبتهم إلى المناهج وإلى الأفكار الضالة دون بينة ودون علم، وإطلاق العنان بكل من هب ودب أن يرتع في أعراض العلماء والدعاة والأخيار والصالحين، كل هذا ليس من منهج السلف الصالح رحمهم الله، وإنما منهجهم أنه إذا أخطأ أحد يوجه وينصح ويبين له الحق ويدل عليه. وأما إذا كانت مسألة خلافية ويسع فيها الخلاف وكانت مما أثر عن السلف ولها سلف ولها دلالة فالعذر فيها بين. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيذنا من نزغات الشياطين وأن يهدينا إلى سواء السبيل، والله تعالى.